أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وحينئذ إذا لم نجد في التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: إذا لم نجد التفسير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنه إذا وجد التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي لأحد من أن يتعداه إلى غيره، فلا يقدم عليه قول أحد من الناس، وذلك في التفسير النبوي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآية مع تفسيرها. أما الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم يتطرق فيه للآية فهذا كما قلنا إنما يجتهد المفسر فيربط بين الآية وبين هذا الحديث، وقد يقع على الصواب وقد لا يكون ربطه بين الآية وبين الحديث واقعا على وجه الصواب. وعلى كل حال، إذا لم نجد ذلك التفسير النبوي فإننا نرجع إلى أقاويل الصحابة، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله عز وجل لصحبته، فهم أبر الأمة وأطهر الأمة قلوبا، وهم أحسن الأمة قصدا، ولا يخفى أن طهارة القلب مع حسن القصد أن ذلك يؤثر في الفهم. فإذا رزق العبد قصدا صحيحا وفق لحسن القصد، ووفق أيضا للصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، فكان ذلك صفة لازمة له، فإن ذلك يزيد في فهمه ومعرفته وعلمه، وهذا أمر لا يخفى، لأن القلوب هي أوعية العلم، فإذا زكت هذه القلوب فإن العلم يكون ناميا فيها مثل الأرض، إذا كانت الأرض زكية طيبة فإنها تنبت من كل زوج بهيج، وإذا كانت الأرض لا تصلح للإنبات مهما بذل من جهد في بذر وسقي وغرس، ومع ذلك لا يخرج كثير أثر لهذه الزراعة. فأقول قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي أطهر القلوب بعد قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومقاصدهم أحسن المقاصد. أضف إلى ذلك أنهم لم يتلوثوا بالبدع والأهواء والضلالات التي وقعت لغيرهم، فإن البدع وقعت في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كبدعة الشيعة والخوارج، ثم بعد ذلك جاءت بدع أخرى كالمرجئة والمعتزلة، ثم تتابعت الفتن والضلالات والبدع والأهواء وتكاثرت، وكلما بعد العهد عن شمس النبوة كلما قل العلم وقل الفهم وكلما كثرت الأهواء. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان تسطع فيه أنوار النبوة، والذي قام على تربية هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قام على تربيتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختارهم لهذه الصحبة هو الله عز وجل، وقد اطلع على قلوب الخلائق فاختار هؤلاء لصحبة أفضل المرسلين وخاتم المرسلين ليبلغوا عنه صلى الله عليه وسلم إلى سائر الأمم. ثم أيضا أعطاهم الله عز وجل من الملكات والقدر في الحفظ حفظ هذا العلم، فصار ذلك نورا على نور مع ما عندهم من الذكاء والفهم الفطري. فأضف إلى ذلك ما حباهم الله عز وجل به وأعطاهم من سلامة الفطرة اللغوية، حيث إن الناس قد تكدرت لغتهم بعد ذلك بزمن، وانتهى عصر الاحتجاج كما هو مشهور بإبراهيم بن هرمة الشاعر المعروف، ثم بعد ذلك صار الشعراء بعده والأدباء والفصحاء والبلغاء ممن لا يحتج بقولهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من أولهم إلى آخرهم هم في عصر الاحتجاج بالإجماع، بإجماع أهل اللغة. وإذا كان الأمر كذلك فإن كلامهم فيما يتعلق بفهم العربي للغته فإنه فهم صحيح في الجملة، لا يشوبه كدرة العجمة التي وقعت للذين جاءوا من بعدهم. فإذا تكلموا في القضية من جهة اللغة وبيّنوا معناها مما يعرفون من لغتهم فإن كلامهم يكون واقعا على الصواب، لأنهم أهل الفطرة اللغوية وألسنتهم قد سلمت من اللوثات الأعجمية. ومعلوم أن عجمة اللسان عجمة في القلب إلا ما شاء الله عز وجل. فعلى كل حال هذه الأمور مجتمعة تجعل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزايا ما ليس لغيرهم في تفسير كلام الله عز وجل. يضاف إلى ذلك أنهم عايشوا القضايا والنوازل والوقائع والأحوال والمغازي وغير ذلك، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكانوا يعرفون في أي شيء نزل القرآن وفي أي مكان نزل، ويعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه غيرهم. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان على قوله ومذهبه في أن الصحابة تلقوا جميع التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء يجعلون ذلك مزية أخرى على المزايا التي ذكرتها. وعلى أقل تقدير فنحن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه كثيرا من العلم في التفسير وفي غير التفسير، وبالتالي فهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما العلماء منهم كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب ومن كان على شاكلتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. إبراهيم بن هرمة على القول المشهور عند أهل العلم الذي عليه جماهير أهل اللغة أنه هو آخر من يحتج به. هناك من خالف في هذا، وهناك من غضب من الشعراء وندد بهذا القرار الذي جعل إبراهيم بن هرمة هو الخاتمة، لأنه حرمهم من أن يكون شعرهم مما يحتج به. فعلى كل حال الذي عليه جمهور أهل اللغة أن إبراهيم بن هرمة هو النهاية. هذا إبراهيم بن هرمة له ترجمة في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، وأيضا ذكر هذه القضية المحقق محي الدين عبد الحميد في حاشيته على قطر الندى لابن هشام، شرح قطر الندى لابن هشام. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. فيما نزلت وأين نزلت، يعني في أي شيء نزلت، ليس فيما نزلت يعني من نزلت فيه، لا، فيما نزلت سبب النزول، وأين نزلت يعني مكان النزول. فهو ابن مسعود رضي الله عنه يقسم أنه يعلم النزول وأسباب النزول، أماكن النزول وأسباب النزول في جميع المواطن في كتاب الله عز وجل. وإذا كان بهذه المثابة فكيف تتصورون علمه بكتاب الله عز وجل؟ نعم. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيت. تناوله لتناله، تناله يعني تصل إليه وتطوله. وقال الأعمش لأتيته، وهذا الأثر عن ابن مسعود مخرج في الصحيحين. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. نعم، هذا أيضا أخرجه ابن جرير في التفسير وإسناده حسن. وهنا في قوله كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، وهذا مما يحتج به شيخ الإسلام رحمه الله بأن الصحابة تلقوا جميع التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الجواب عن هذا. ولكن على كل حال كان هذا دأبهم وديدنهم، حيث إنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ولهذا كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران يعظم في أعينهم، والسبب أن سورة البقرة وآل عمران تشتملان على عامة الأحكام، على عامة الأحكام، فبالتالي كان يعظم في أعينهم لأنه قد حاز علما، قد حاز علما كثيرا. فكيف بمن حفظ كتاب الله عز وجل أجمع؟ قال: ومنهم الحبر البحر بن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وترجمان القرآن، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اي نعم، الحديث بهذا اللفظ مخرج في مسند الإمام أحمد، ولكن اللفظ المخرج في الصحيحين اللهم علمه الكتاب فقط، أما هذا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهذا في مسند الإمام أحمد، نعم، ليس في الصحيحين، ولفظ الصحيحين هو اللهم علمه الكتاب. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. هذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه ابن جرير كما ذكر شيخ الإسلام ونقله هنا عنه، وأخرجه أيضا جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني كان ابن عباس رضي الله عنه حينما قال ابن مسعود ذلك في منتصف عمره تقريبا، هذا إذا كان قاله ابن مسعود في آخر حياته، وأما إذا قاله قبل ذلك فلربما يكون قاله في أيام شباب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتعرفون خبر ابن عباس حينما كان يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع العلم منهم، ثم بعد ذلك عمر طويلا حتى احتاج الناس إليه بعد وفاة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع علما كثيرا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآثار التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يقرر فيها هذا المعنى الذي ذكرته آنفا، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم الأمة بكتاب الله عز وجل، وبالتالي فإنه يرجع إلى تفسيرهم وإلى أقوالهم المنقولة عنهم. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم والأسلم. هذا أثر مشهور على كل حال، وهو مخرج أيضا ابن جرير وإسناده حسن. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي، هذا السدي الكبير، قال السدي الكبير لأن فيها السدي الصغير وهو من محمد ابن مروان، وهذا كذاب أو متهم بالكذب ولا تقبل روايته، لكن السدي الكبير هذا هو محمد بن إسماعيل، ينسب إلى سدة الكوفة وكان يبيع هناك، نسب إليها، وهذا رمي بالتشيع، وقال عنه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي مستقيم الحديث صدوق، وقال يحيى ابن معين ضعيف، توفي سنة 27 ومئة. قال: ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. وهذا ممن ذكر أنه كان له تفسير اللي هو السدي الكبير، يعني حينما ترجعون إلى بعض الكتب مثل الفهرست للنديم أو مثل كتاب كشف الفنون وتنظرون في الكتب المصنفة في التفسير فيذكرون من ضمن التفاسير هذا الكتاب تفسير السدي، ويذكرون جماعة من من كان في عصر السدي مثل مجاهد وقتادة وعطاء وأمثال هؤلاء على أن لهم تفاسير. وإذا كان هذا الكلام صحيحا فمعنى ذلك أن الكتابة في التفسير وجدت من وقت مبكر، على خلاف ما يقوله بعض من يكتب في أصول التفسير ومناهج المفسرين ويقولون إن الكتابة في التفسير كانت في البداية مختلطة مع كتب الحديث ثم بعد ذلك فصلت، ويذكرون من أوائل المؤلفات مؤلفات لعلماء كانوا في أواخر القرن الثاني الهجري من بعد سنة 160 كسفيان بن عيينة وشعبة ابن الحجاج، ثم بعد ذلك أمثال الإمام أحمد، وثم بعد ذلك أمثال ابن جرير الطب بن أبي حاتم ومن كان في عصرهم أو بعدهم. فعلى كل حال هذا الكلام فيه نظر، فهناك مؤلفات وجدت في وقت مبكر جدا مثل هذه المؤلفات التي كانت في أوائل القرن الثاني الهجري في سنة 104 وقبل ذلك. المعروف عن سعيد بن جبير أنه كتب صحيفة في التفسير لعبد الملك بن مروان، وسعيد بن جبير رحمه الله قتل في سنة 94، وعبد الملك بن مروان كانت وفاته في سنة 86، فكتب له سعيد بن جبير بناء على طلبه كتب له صحيفة في التفسير. فهذه الكتابة معناها أنها كانت قبل سنة 86، قبل وفاة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف. فالكتابة وجدت على كل حال من وقت مبكر، وهناك أشياء أخرى غير هذا، لكن ليس هذا هو موضوعنا الآن. فعلى كل حال يقول شيخ الإسلام: فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. قال: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. نعم، على كل حال غالب ما يرويه يقول عن ابن مسعود وابن عباس، ومعلوم أن ابن مسعود لا تكاد تجد له روايات إسرائيلية، لا تكاد تجد له هذه الروايات. وابن مسعود رضي الله عنه توفي في سنة 33 للهجرة، ومعلوم أن كعب الأحبار ومثل وهب بن منبه وأمثال هؤلاء اشتهروا بعد ذلك التاريخ. أما ابن عباس رضي الله عنه فتوجد له روايات وإن لم تكن كثيرة، ولكنه صح عنه أنه حذر من الرواية عنهم ونهى عنها، وقال: لم نرى أحدا منهم يسألكم عن شيء من كتابكم، وأنكر على الذين يسألونهم وينقلون أقاويلهم، أعني أهل الكتاب. فابن عباس رضي الله عنهما من المقلين في الرواية عن أهل الكتاب، وهذا ما أظنه صحيحا، وهو أعدل الأقوال، يعني من الناس من يعده من المكثرين، ومنهم من يقول إنه لا توجد له روايات عن أهل الكتاب، والواقع يدل على أن ثمة بعض الروايات التي نقلت عن ابن عباس أنها من مما أخذه عن أهل الكتاب، والله أعلم. قال: ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. نعم، على كل حال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو من أشهر الصحابة بالتحديث عن أهل الكتاب والرواية عنهم. قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. نعم، هنا شيخ الإسلام هذا قد يكون من استطراداته في هذه الرسالة، لكنه استطراد لا يخرج به عن أصول التفسير. فبيان الروايات الإسرائيلية وأنواع هذه الروايات وحكم كل نوع مما يحتاج إليه الناظر في كتب التفسير. فعلى كل حال هذه الروايات الإسرائيلية ينبغي أن تعلم أولا أنها في كل الأحوال أنها ليست حجة، وأنه لا يصح الاعتماد عليها في تفسير كتاب الله عز وجل، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقلوها لم ينقلوها على أساس أنها تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى، وإنما نقلوها من باب الاستئناس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التحديث عنهم، حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. وعلى كل حال هذه الروايات الإسرائيلية كما سبق في بعض المناسبات هي على ثلاثة أقسام، عرفنا ذلك بطريق الاستقراء: قسم يوافق ما عندنا فهذا نقبله، وهذا القسم نستغني عنه بما ورد في الكتاب والسنة، لسنا بحاجة إليه، والمعول عليه والمعتمد عليه هو ما ورد في الكتاب والسنة، لكننا عرفنا صحته بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في القرآن. والقسم الآخر ما يخالف ما عندنا لأنه يناقض بعض ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا نعلم أنه كذب وأنه من المحرف، ولا يجوز لأحد أن ينقله إلا على سبيل الرد عليه وبيان تحريف أهل الكتاب. والقسم الثالث هو ما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصدقه أو يكذبه، فهذا نتوقف فيه. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. فهذا النوع هو الذي يدخل في هذا مع القسم الذي يوافق ما عندنا. وعلى كل حال هذا نتوقف فيه، ولا يجوز أن نفسر به القرآن، لا يجوز أن نفسر به القرآن. وأما القسم الموافق فإنك إذا نظرت إلى الأشياء المنقولة فيه فلا تكاد تجد زيادة فائدة مهمة، نعم، على ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله عز وجل بين لنا كل ما نحتاج إليه. وماذا بقي؟ بقي بعض الأمور التي لا يحتاج إليها، لون كلب أصحاب الكهف وعددهم وطبقات السفينة ومن أي الخشب كانت وما شابه ذلك، هذه أمور لا يترتب عليها فائدة. وحينما يتكلم متكلم عن واقعة فيها عبرة ثم يأتي إنسان ويقول: ما لون السيارة مثلا التي وقع لها كذا وكذا، كم كان عدد الركاب الذين فيها، وما هي لغتهم، وما هي ألوانهم، فإن هذا يعد خروجا عن المقصود واشتغالا بما لا فائدة فيه. فالروايات المنقولة، الروايات الإسرائيلية، عامة هذه الروايات هي من هذا القبيل، وبالتالي فإنه لا حاجة إليها. أما الأشياء التي نتوقف فيها ولا نعلم أنها صدق أو كذب فهذه كثيرة جدا، وإذا كنا نتوقف فيها فما الفائدة إذن من ذكرها في التفسير؟ ما الفائدة؟ وللأسف دخل كثير من هذه الروايات في كتب التفسير، حتى بعض العلماء الذي ألف وجعل من قصده في التأليف في التفسير أن يجرده من الروايات الإسرائيلية لم يسلم من غائلتها، فدخل عليه بعض هذه الروايات، وذلك للأسف لكثرتها وسعة انتشارها في كتب التفسير. وكثير من هذه الأشياء التي ينقلونها لو أنها نوقشت لتبين ما فيها من الغلط، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الآن حينما يوجه ابن عباس ومعاوية إلى كعب الأحبار فيسألانه عن قوله تبارك وتعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، فقال: الذي نجده في كتابنا تغرب في ثأط وطين. فيقال يعني ابن عباس اختلف مع معاوية في تغرب في عين حمئة وحامية، وكلاهما قراءة متواترة، فيقال هي تغرب في طين على إحدى القراءتين، في طين متغير حمئة، وعلى القراءة الأخرى وجدها تغرب في عين حامية. فهذا المعنى الذي ذكر صحيح، والمعنى الآخر صحيح، وهذا القول الذي قاله لا يحسم القضية، وإنما ذكر بعض المعنى، ولكن في كتابنا معنى آخر يزيد على ذلك وهي أنها عين حامية. وهكذا حينما يسأل عن الرعد فماذا يقولون في الرعد في كتابهم؟ جاء في بعض الروايات الإسرائيلية، جاءت رواية عنهم لا يحضرني الآن نص هذه الرواية، ولكنها غلط من جهة المعنى، لأنها تخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من الملائكة، البرق صوته، والرعد هذا الصوت صوته. نعم، وهذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى رواية هؤلاء. وهكذا في كثير من الروايات التي تنقل عنهم، والله تعالى أعلم. قال: فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفي فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. هذه طبعا قاعدة، وهي أن الأقاويل المنقولة في كتاب الله عز وجل حينما ينقل عن قائل قوله ثم لا يعقب عليه برد أو إنكار أو ما يشعر بإبطاله أو ما يشعر به، فإن هذا يعني أن هذا القول أنه صحيح، وهذه قاعدة، وحينما نقول قاعدة يعني أنها أغلبية، ليس دائما، فالقواعد أغلبية وإن سميت كلية، بمعنى أنه قد يتخلف بعض الأفراد. فهنا لما ذكر قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال رجما بالغيب، ثم لما ذكر القول الآخر ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لم يعقب على ذلك بما يدل على صحته ولا ما يدل على بطلانه، فدل على أن هذا القول أنه صحيح. ومن ذلك أيضا ما قاله الله عز وجل عن المشركين حينما قالوا، قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فذكروا أمرين، الأمر الأول أنهم وجدوا عليها الآباء، والأمر الثاني أن الله أمرهم بها، فكيف كان التعقيب؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وسكت عن الأولى وجدنا عليها آباءنا، فهم صحيح وجدوا آباءهم على الفواحش ولكن الله لم يأمرهم بذلك، ففرق بين الأمرين فأبطل أحدهما وسكت عن الآخر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وعلى كل حال يخرج منه بعض الأفراد بعض الأمثلة، مثلا حينما ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وسكت عنها. طبعا المفسرون يختلفون من الذين قالوا ذلك، من هم الذين غلبوا على أمرهم، هل هم أهل الإيمان لأنهم ذكروا المسجد أم أنهم أهل الإشراك، وهذا هو المظنون لأن أهل الشرك هم أهل البناء على القبور، فالذين قالوا هم أهل الإيمان قالوا سكت عنه، وبالتالي فهذا على قاعدتكم يكون صحيحا، يعني البناء المساجد على القبور. فنرد على هذا نقول أولا القواعد أغلبية ويخرج منها بعض الأفراد، وهذا مما يخرج. والشيء الثاني أنها لو كانت كلية 100% فإن شرع من قبلنا في أحسن أحواله أن يكون شرعا لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه أو ينسخه، وقد جاء في شرعنا النهي عن البناء على القبور، فإذا كان ذلك جائزا في شرعهم على قول هذا القائل فهو محرم في شرعنا. ومما يدل على أنه محرم في شرعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له تلك الكنيسة وما فيها من التصاوير في مرض موته ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان ذلك يجوز في شرعهم لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بسببه، والله أعلم. قال ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدته، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. هو هذا، يعني هذه فائدة جميلة على كل حال، وإن كانت من قبيل الاستطراد في هذا الموضوع، حينما يذكر إن نريد أن نحقق مسألة، نعم، فلا يصح بحال من الأحوال أن نذكر بعض الأقوال ونغفل بعضها ثم نشتط في الرد على هذه الأقوال التي ذكرناها وهناك أقوال أخرى سكتنا عنها وأغفلناها، فهذا لا يصح وليس من العدل والإنصاف في شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في بعض كتبه في مواضع متعددة أن الكثيرين ممن ينقلون الخلاف أنهم ينقلون الأقوال المتعددة ولا ينقلون القول الصحيح، ينقلون مجموعة من الأقوال قد تصل إلى 6 أقوال و7 أقوال و8 و10 وليس فيها القول الصحيح، هذا كثير في العقائد، ويذكرون مذاهب الناس في هذه القضية ولا يذكرون مذهب أهل السنة والجماعة، ثم يبدأون يردون على هذه الأقوال والقول الصحيح ليس في شيء منها أصلا، فهذا خطأ في حكاية الخلاف. فأقول من كان مبتدئا في العلم فلا يذكر له الخلاف، وإنما يذكر له القول الراجح بدليله ليعرف الدليل وليكون ابتداؤه ونشأته مع الدليل، فيكون مجانبا مجافيا للتعصب والتعلق بالأقاويل المجردة من الأدلة. ثم بعد ذلك إذا صار له تمييز وعرف القول الراجح، بعد ذلك ينقل إلى شيء من الخلاف المشهور، ويذكر له هذا الخلاف المشهور في دراسة أخرى في مرحلة أخرى بعد ما ينهي هذا الكتاب، فيذكر له الخلاف المشهور دون الاستطراد فيه، وينبه على مأخذ هذه الأقوال وعلى أي شيء بنيت، وأنها لم تبنى إن كانت من أقوال الأئمة، أنها لم تبنى على الهوى لئلا يضيق صدره على هؤلاء العلماء فيتكلم فيهم بما لا يليق، فيبين له مأخذهم في هذا القول، ويبين له استدلالهم وفهمهم على أي شيء بنوه، ويذكر له الجواب عن هذه الأقاويل، ثم بعد ذلك يذكر له دليل أو أدلة القول الراجح. فإذا قوي درس دراسة أخرى بعد ذلك في هذا الفن، تذكر له الأقاويل في المسألة والجواب عنها وما شابه ذلك، وإن لم يدرس سائر الكتاب وإن لم يدرس الفقه كاملا، لأنه يحتاج إلى عشرات السنين على هذه الطريقة، وهذه الطريقة للأسف الشديد هي التي نجعلها في المرحلة الأولى، أن ندرس المتون الصغيرة التي ألفها العلماء للصغار للمبتدئين، فندرس على هذه الطريقة الموسوعية التي نشتط فيها بذكر الأقوال ونبذل الوسع في الجواب عنها والكلام على الخلاف والترجيح والأدلة وغير ذلك، فيبقى هؤلاء في أول مرحلة من مراحل العلم يدرسون هذه الدراسة الواسعة التي لا تطيقها أفهامهم ولا تطيقها أوقاتهم، وبالتالي تنقضي السنوات ولم يقطعوا شيئا يذكر من العلم، يجلس 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات و10 سنوات وهما أنهى العبادات. فهذا إذا كان في كتاب واحد، فمتى سينهي المطولات ومتى سينهي الكتب الأخرى في سائر الفنون؟ فهذا غلط فاحش قد استشرى وانتشر وعم وطم ولا يكاد يتفطن له إلا القليل، ومن يتفطن له من الناحية النظرية يخطئ من الناحية التطبيقية، فإذا درس اشتط في جمع الكلام في المسألة وتضيع هؤلاء المتعلمين في هذه الخلافات والأقوال. أعطهم العلم الصحيح الواضح المبني على الدليل وأبعدهم عن هذه الخلافات، فيستطيعون يقطعون العلم بفترة وجيزة. مثلا هنا في القراءة بعد الصلاة 10 دقائق نقرأ تقريبا من كتاب نور البصائر والألباب في الفقه، الآن انتهينا من كتاب الفرائض والعتق، والآن سنبدأ في أبواب أخرى، ففي فترة بسيطة 1.5 سنة تقريبا في 3 أيام 10 دقائق فقط أو قريبا من ذلك مضت هذه الأبواب جميعا، بينما تجد طالب العلم أحيانا يجلس سنوات طويلة جدا وهو ما أنهى الزكاة أو الصيام أو العبادات في أحسن أحواله، ثم يرجع ويدرس من كتاب آخر في نفس المستوى، ثم يرجع من كتاب آخر في نفس المستوى، وهذا خطأ، وبالتالي لا يستطيع أن يقطع شيئا في العلم. متى يدرس الأبواب في المعاملات والأبواب الأخرى المتأخرة؟ هذه لربما لا يسمع حتى بعناوين الأبواب فيها. طالب العلم يحتاج في البداية أن يتصور مسائل العلم الأساسية ويعرف أبواب العلم ويتصورها، ثم بعد ذلك يدخل في قضايا التفصيلات في مرحلة أخرى بعدما يتصور جمل العلم. وهكذا يقال في دراسة الحديث وفي دراسة أصول الفقه وفي دراسة التفسير، يمر على القول الراجح حتى يقطع الكتاب، ثم بعد ذلك يدرس كتابا أوسع منه. وأنت لو جئت إلى إنسان ممن يدرسون بطريقة موسوعية لمتن مختصر وقلت له من البداية أريد أن نقرأ كتابا موسعا كالمجموع أو المغني أو غير ذلك لزجرك وقال هذا لا يصح أن يبتدأ به، ينبغي أن يبتدأ بمثل كتاب العمدة أو نحو ذلك. وإذا درس هذا المختصر حوله إلى موسوعة، فهذا خطأ. وكذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا المسائل التي لا ينبني عليها فائدة في النزاع لا ينبني عليها أثر، فلماذا يطول فيها؟ كان بعض الأصوليين يدرسون طلابهم في بعض المسائل العويصة في أصول الفقه، في بعض الكتب المشكلة في عبارتها في أصول الفقه، فيدوخونهم في المسألة، ولربما قرأوها في مجالس وناقشوها من كل وجه، ثم إذا فرغوا منها قال لهم شيخهم، قال لهم هذه لا ينبني عليها خلاف، وإنما المقصود شحذ الأذهان. فهم تعلموا للأسف على طريقة الجدل، وصار التلاميذ يتلقفون ذلك عنهم ويظنون أن ذلك من التعلم الصحيح. والسلف رضي الله عنهم كانوا أبعد ما يكونون عن هذه الطريقة، فكل ما لا ينبني عليه خلاف، كل ما لا ينبني عليه فائدة ينبغي أن لا يذكر ولا يشتغل به، فليس هو من العلم. قال: لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. يذكر لهم خلاف ثم يتركهم، ما يبين الراجح، وهذا يكون مشكلا في القضايا التي يدق فهمها في قضايا العقائد، فيترك هؤلاء متحيرين. وقد ألف بعض الفضلاء في بعض الأبواب المشكلة الدقيقة في العلم مما لا يفهمه كثير من طلبة العلم، وحكى فيه الخلاف أقوال الطوائف والفرق، ولم يميز قول أهل السنة من هذه الأقوال، وهي مسائل دقيقة جدا. من قرأ هذا الكتاب فإنه في كثير من مسائله لا يعرف صوابا من غيره، لا يعرف قول أهل السنة من غير أهل السنة، فهذا خطأ. المفروض أن يذكر، يبين لهم القول الراجح بدليله لئلا يورثهم ذلك حيرة. قال: فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظة ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان. هذا كثير جدا في التفسير كما ذكرنا لكم في خلاف التنوع. فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. قال: فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير. أي نعم، الآن إذا لم نجد في أقاويل الصحابة نرجع إلى أقاويل التابعين، لماذا؟ لأن هؤلاء التابعين أخذوا كثيرا من التفسير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن مجاهد عرض على ابن عباس القرآن 3 مرات، وجاء في بعض الروايات أكثر من هذا، والظاهر أنه في بعض التي ذكر فيها العرضات الكثيرة التي تزيد على 10 أن ذلك من باب العرض، يعني القراءة، والله أعلم، قرأ عليه القرآن، وأنه في بعضها قرأ عليه قراءة يطلب فيها التفسير ففسر له جميع القرآن. فإذا كان مثل مجاهد تلقى جميع التفسير عن حبر الأمة رضي الله عنه ابن عباس، وقل مثل ذلك في أصحاب ابن عباس كعكرمة وعطاء ومجاهد وأمثال هؤلاء، وكذلك أصحاب أبي بن كعب، وكذلك أصحاب ابن مسعود، فمثل هؤلاء من التابعين رحمهم الله تعالى حصلوا علما كثيرا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى قرب عهدهم بزمان النبوة، وبعضهم كان معاصرا أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم من المخضرمين، لكنه لم يتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وسلم فعد من التابعين، إضافة أيضا إلى أنهم كانوا في زمن الاحتجاج، فزمن الاحتجاج لم ينقطع في وقت هؤلاء التابعين رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال هذه الأمور وسلامتهم في الغالب من البدع، فإن البدع كانت في بدايات الظهور، ولم يحصل التنظير لهذه البدع وإدخال هذه البدع في الكتب المصنفة في التفسير وفي غير التفسير إلا بعد زمان التابعين، وذلك في 100 الثالثة في زمان المأمون حينما ترجمت كتب اليونان. وكانت البدع قبل ذلك، هذه الأهواء المرجئة وغيرها، كانت أقاويل نقلت عن أقوام فتلقفها طوائف من الناس، ولما دخلت كتب اليونان تلقفها وترجمت تلقفها هؤلاء الطوائف، وصاروا يدرسون تلك الكتب ليقرروا عقائدهم بالقواعد المنطقية وبالجدل الذي عرف فيما بعد بعلم الكلام. وصارت كل طائفة تدرس تلك العلوم الفاسدة من علوم المنطق والجدل والفلسفة من أجل أن ترد على الطوائف الأخرى. ثم جاء من زاد الطين بلة وهو الغزالي فقال إن من لا يعرف العلوم المنطقية فإنه لا يوثق بعلمه ولا يبلغ مرتبة الاجتهاد إلا من حصل هذه العلوم، فاستفز ذلك العلماء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصاروا يتهافتون على هذه الكتب، فصاروا يؤلفون. ولما صار ذلك عادة لهم وديدنا غلب عليهم في كلامهم وفي تصنيفهم، فصار الواحد منهم إذا صنف في النحو ظهر ذلك في تصنيفه لغلبة الصنعة، ومن جهة أخرى ليثبت أنه قد حصل تلك المرتبة. وقد سرق علم أصول الفقه بعد الشافعي رحمه الله، سرقه هؤلاء من أهل السنة وما أعادوه إلينا إلى هذه الساعة، فصارت المصنفات في أصول الفقه في عامتها بل في كلها إلا ما شاء الله عز وجل في بعض الكتابات المتأخرة صارت على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج. نعم، إما لغلبة الطبيعة والصنعة، وإما لإظهار تحصيل تلك المرتبة، مرتبة الاجتهاد، أنه قد حصل شرطها وهو العلوم المنطقية. نعم، وصار بعض هؤلاء يؤلفون في التفسير وفي غير التفسير ويدخلون هذه العلوم من باب الرد على أولئك، وصار طوائف يدخلونها من أجل تقرير عقائدهم، فكثر الداخل في التفسير وفي غير التفسير من العلوم كالبلاغة والنحو وأصول الفقه، ولا يكاد يسلم علم من العلوم من هذه البلايا. وما أحوج هذه الكتب إلى أن تنقى وتصن وتنظف وتطهر من هذه الجدليات التي جعلت العلم صعبا بعيد المنال. فيتصور كثير من الطلبة أن علم النحو مثلا من أصعب العلوم، وأن علم أصول الفقه مثلا من أصعب العلوم، وأنه لا يحصل هذه العلوم إلا الواحد بعد الواحد، وهذا الكلام غير صحيح. نعم، وإنما سببه ما ذكرت، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال هذه الأشياء في زمان التابعين لم تتبلور بعد، وإنما حصل التنظير لها والتأسيس والتقعيد بعدما ترجمت كتب اليونان. نعم، قال: فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. نعم، هذا أخرجه ابن جرير وأبو نعيم في الحلية، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وإسناده حسن. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مجاهد: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. هو ينقل هنا عن مجاهد، كل هذه الروايات عن مجاهد. وبه إليه قال، وهذه أيضا رواية صحيحة ثابتة عن مجاهد. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. وهذا أيضا ثابت عنه، لأن قراءة ابن مسعود كانت مفسرة، مثلا: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي صيام كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات، فكانت قراءة ابن مسعود رضي الله عنه مفسرة هذا التفسير. نعم، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى كثير من الأشياء، هل هي مقيدة مثلا أو ليست مقيدة. نعم، القراءات هذه الراجح أنه إذا صح سندها فإنها تعامل، أقل أحوالها أنها تعامل معاملة الحديث النبوي إذا صح سندها، لأنها جاءت عن الشارع. نعم، ولكن لا يقرأ بها لفقدها لأحد الشروط 3 كموافقة الرسم العثماني، صيام 3 أيام متتابعة، تنزل منزلة الحديث النبوي فيعمل بها، والله تعالى أعلم، لكن لا يقرأ بها. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، وهذا مخرج في ابن جرير. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن رباح والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. هذا سبق بالكلام على اختلاف التنوع، وهذا هو غالب المنقول عنهم، ومعلوم كما سبق أن الخلاف الواقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف التضاد، أنه قليل، وهو قليل أيضا في زمان التابعين، وإن كان أكثر منه في زمان الصحابة. وهذه مزية أيضا من المزايا في التفسير، في تفسير الصحابة وفي تفسير التابعين، فإذا كان الخلاف قليلا فلا شك أن ذلك يكون مزية لأصحابه، اختلاف التضاد. نعم، وقلة الخلاف المنقول عنهم هذا يدل على وفرة علمهم، مع أننا نلاحظ قضية أخرى، وهي أنه كلما كثرت الوقائع والنوازل والأحوال التي تحتاج إلى إجابات كلما كثر الاجتهاد فيما بعد. نعم، وبالتالي تختلف أفهام الناس وأنظارهم. نعم، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن مسائل قليلة جدا معدودة، وإنما احتاج الناس بعد ذلك إلى كثير من الأشياء. يعني تصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجد الآن، كم يحتاج أن يجلس مع الناس من أجل أن يسألوه؟ كم يحتاج؟ لماذا لم يسأله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نحتاج نحن أن نسأله؟ لكثرة الوقائع والنوازل التي حصلت بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم. فكلما تجدد العهد، أو كلما بعد العهد وتجدد زمان جديد، كلما وقعت فيه حوادث ووقائع ونوازل تحتاج إلى إجابات، تحتاج إلى فتية، وهكذا. والله قال: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ أي هذه مسألة الآن، وهي حكم تفسير التابعين. نحن من قبل تكلمنا على تفسير، على حكم تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعرفنا أنه لا يقال إن أقوال الصحابة حجة بإطلاق بالتفسير، ولا يقال إنها ليست بحجة بإطلاق، وهكذا يقال أيضا في تفسير التابعين، ليس بحجة بإطلاق، ولا يقال إنه ليس بحجة أيضا بإطلاق. اقرأ كلام شيخ الإسلام. نعم، قال: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. قال شعبة بن الحجاج: وأقوال التابعين الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذا كله من كلام شعبة، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. نعم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء، تذكرون لما قرأنا لكم من كتاب السنة للمروزي رحمه الله، وكان فيه هذا الكلام أيضا في اختلاف التنوع. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي، أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم، يعني أنه إذا اختلفت أقوالهم نرجح بشيء من المرجحات، فلا يكون قول الواحد منهم حجة على الآخر. نعم، وعلى كل حال فيما يتعلق بتفسير التابعين، هناك أشياء تشبه بعض ما ذكرناه في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أذكرها بعد الكلام على حكم تفسير التابعين. فيقال كما قيل في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن تفسير التابعين على أرض، وكل قسم من هذه الأقسام له حكمه اللائق به. فمن تفسير التابعين ما له حكم الرفع، كالإخبار عن المغيبات والقضايا المتعلقة بنزول القرآن، يعني أسباب النزول، وقلنا المراد بذلك ما كان صريحا. وأما فيما يتعلق بالإخبار بالمغيبات بشرط ألا يكون هذا التابعي قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. نعم، فمثل هذه الروايات يكون لها حكم الرفع، ولكن لما فقدت الواسطة كان ذلك من قبيل المرسل. ومعلوم أن المرسل في الحديث أنه من أقسام الضعيف كما سبق، إلا إذا جاء من طرق أخرى يتقوى بها، أو جاء مسندا من وجه آخر. هذا القسم الأول. مثاله في قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد هو إقعاده على العرش، إقعاده على العرش، هذا هو المقام المحمود في تفسير مجاهد. هل هذا الآن يمكن أن يكون أخذه مجاهد عن بني إسرائيل؟ الغالب لا، يتكلم عن تفسير هذه الآية. ثم أيضا حينما يفسرها مجاهد بهذا التفسير، هل هذا يقال من جهة الرأي؟ الجواب لا، قعده على العرش، فإذا هذا يكون له حكم الرفع. لكن لما سقطت الواسطة فرفعه التابعي أو قال قولا له حكم الرفع، كان ذلك من قبيل، كان ذلك من قبيل المرسل. هذا هو الأول. والقسم الثاني في تفسيرهم هو ما أجمعوا عليه، وهذا حجة. أما ما أجمعوا عليه فهو حجة، لأن الإجماع حجة سواء في التفسير أو في غيره، أو في غير التفسير، هذا إذا ثبت الإجماع. وعلى كل حال من أمثلته ما نقل فيه الإجماع عن التابعين رضي الله تعالى عنهم في شرط الرقبة التي يجزئ إعتاقها. ما هذه الرقبة؟ نقل بعضهم الإجماع عن التابعين رضي الله تعالى عنهم أن هذه الرقبة أن تكون ممن يقدر على العمل، فمن كان به عائقا أو مرضا أو علة تعوقه عن العمل كالأعمى والمقعد والذي قطعت أطرافه أو قطعت رجله أو نحو ذلك، فمثل هذا قالوا إنه لا يجزئ. أقول هذا مثال على كل حال، والمقصود بالأمثلة التوضيح، وليس المقصود به تقرير المسألة المذكورة في المثال، هذا لا شأن لنا به الآن. نعم، فهذا مثال يذكر فيما أجمعوا عليه، هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات، وقلنا هي على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. والقسم الرابع ما اختلفوا فيه، وهذا ليس بحجة، لكن إذا اختلفوا على قولين مثلا أو ثلاثة أقوال، هل لنا أن نأتي بقول ثالث؟ إذا كانوا اختلفوا على قولين أو على ثلاثة نأتي بقول رابع، فيقال إذا كان هذا القول نقضا لأقوالهم وفيه نسبة الخطأ إليهم جميعا فهذا لا يصلح، لأن الأمة مع تفرق أقوالها في هذه المسألة إلا أنها أجمعت على الخطأ، وهذا لا. اللهم إلا إن كان ذلك جمعا لهذه الأقوال وتوفيقا بينها مما يولد قولا ثالثا فهذا لا إشكال فيه. نعم، هذا إذا اختلفوا، فنرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة. نعم، والقسم الخامس أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف، وهذا فيه قولان، بعضهم قال هو حجة كما قالوا في الصحابي، وهذا قال به الإمام الشافعي رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد، والقول الآخر أنه ليس بحجة وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها ابن عقيل من الحنابلة، وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة، وهذا ما أظنه أرجح وأقرب، والله تعالى أعلم، أنه إن وجد عن الواحد منهم ولا مخالف له فليس بحجة، لكن ينبغي أن نستأنس بأقوالهم وأن نعتبر بها. نعم، فأقوالهم خير من أقوال الذين جاءوا بعدهم في الجملة للأمور التي ذكرناها أولا في الكلام على سبب الرجوع إلى تفسيرهم. وعلى كل حال هذه بعض الأمور المتعلقة بتفسير التابعين، بقي هناك بعض التقسيمات تشبه التي ذكرتها بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، أذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.